فصلى الله على زيد الوجود، من سكن طيبة وخيم في زارود. الفصلى خيم في زارود. الفصل الله على زيد الوجود، من سكن طيبة وخيم في زارود. الفصل الله على زيد الوجود، من سكن أسعد الأيام. تخرو وغرت أسعد الأيام. جاءنا والناس فرضا بعضهم يظلم بعضا، فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضا. فشد الدهر حبيب الله شهر ربيع وفانا أكبر علينا هنانا فيه أتانا رسول الله فيه أتانا حبيب thank you. بالإحسان تقواك الهمني خب الذي يأسي سبحانك ارحمني يا ربي يا رحمن فصل دلبني على النبي الهادي وقرة عيني يا واهب الإحسان تقواك الهمني خب الذي يأسي سبحانك ارحمني يا ربي يا رحمن فصل دلبني على النبي الهادي وقرة عيني. Izinkan ku bertemu وصدته الأماني أيته با. أنا العبد الذي أدحى حزينا على زلاتي قلقا كئيبا